مناسككم، إذ الشرائع لا تؤخذ إلا عن الأنبياء، الشرائع لا تؤخذ إلا عن الأنبياء، فشريعة الإسلام لا تؤخذ إلا عن نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام. ومن زعم أن له سبيل وطريق إلى الله جل وعلا من غير طريقه عليه الصلاة والسلام فهو ضال، ضال هذا. ومن زعم أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام ويمكنه الوصول إلى الله جل وعلا من غير طريقه فهذا كافر، هذا كافر نسأل الله العافية. يعني إذا ساغ هذا في شريعة موسى وأنه وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فإنه لا يسع بأي حال من الأحوال أحدا أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. والعلم أصل هداهم مع سعادتهم فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم. العلم يكون بالعناية بأصوله وموارده بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لكن من أعرض عن الكتاب وعن السنة فلا شك أنه سوف يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والخوف بالجهل والحزن الطويل به، والخوف بالجهل والحزن الطويل به، وعن أولي العلم منفيان فاعتصمي. يعني لو تصورت حال العامي المسكين الذي لا يقرأ ولا يكتب إذا جلس بمفرده ومع ذلك لا يزاول أي عبادة ولا يهتدي إلى شيء ينفعه في أمر دينه، لا يقرأ ولا يكتب، لا شك أنه حزين ومهموم. ومن أراد أن ينظر إلى شيء من هذا النوع فلينظر إلى العامة حينما يأتون إلى المساجد مع الأذان، تجد عندهم حرص، عندهم حرص في المواسم يبكرون في رمضان، لكن إذا صلى الركعتين ماذا يصنع؟ لا يقرأ ولا يكتب ولا يقرأ ولا في المصحف، تجده يلتفت يمينا وشمالا وتضيق به الأرض ذرعا متى تقام الصلاة، وقد ينشغل بما لا ينفعه. وكم سمعنا ورأينا وشاهدنا من هؤلاء العوام على حرصهم ومبادرتهم إلى الصلوات لكنهم يقعون في محظورات، والسبب في هذا الفراغ، كيف يقضي الوقت؟ لا بد أن يشغل نفسه بشيء، فإن لم يشغلها بالحق الذي لا يحصل له إلا بعلم شغلته بالباطل، تجده عنده من الفضول الشيء الكثير، يتحدث في أمور لا تمت له بصيرة، بل من حسن إسلامه أن يكف عنها، وتجده ينشغل بفلان وعلان، وهذا تقدم وهذا تأخر، وهذا هذا لابس كذا وهذا لابس كذا، حتى أن بعضهم يتحسس ثوب شخص يصلي بجانبه بيده، يقول هكذا لهؤلاء الشباب تراهم ما يحسنون الاختيار، وتجده مسكين شاريه بقيمة غالية، طيب ايش دخلك شاريه بقيمة أو مهدا إليها ورخيص أو غالي، كل هذا سببه إيش؟ سببه الجهل. لو أنه لما تقدم إلى المسجد صلى ما كتب له أن يصلي ثم أخذ المصحف وقرأ أو قرأ من حفظ إن كان يحفظ انشغل عن مثل هذه الأمور. لا شك أن من أعرض عن العلم وعن مصادره وعن منابعه الكتاب والسنة فإن معيشته ضنكا ويحشر يوم القيامة أعمى. والخوف بالجهل، يخاف لأنه ما يدري ما أمامه، ما يدري، امرأة تصلي وتصوم صوامة قوامة ومع ذلك تقول لصاحبة لها الناس إذا ماتوا وين يروحون، ما تدري أن هناك سؤال وهناك إما نعيم دائم أو شقاء دائم بعد ذلك باعث وحساب، ما تدري، وهي تصوم وتصلي مع المسلمين، سبب ذلك إيش؟ الجهل نسأل الله العافية. والخوف بالجهل والحزن الطويل به، وعن أولي العلم منفيان فاعتصم. لا شك أن أهل العلم في سعادة وفي لذة وفي راحة وفي نعيم، يعني كم يتلذذ الإنسان بتلاوة القرآن، كم يتلذذ الإنسان بالعبادة التي يؤديها على وجهها، كم يتلذذ بقراءة العلم بالاطلاع على أقوال أهل العلم بأخبار أهل العلم، هذه سعادة لا تعادلها سعادة. العلم والله ميراث النبوة، الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهم، إنما ورثوا العلم، ورثوا العلم. العلم والله ميراث النبوة لا ميراث يشبه، طوبى لمقتسم، طوبى لمقتسم، من يقتسم ويأخذ نصيبه من هذا الميراث طوبى له. إنما أنا قاسم والله المعطي، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه القسمة، النبي عليه الصلاة والسلام قسم موزع على الناس، لكن الله جل وعلا هو المعطي، أعطى فلان وحرم فلان، لأنه إرث حق دائم أبدا، هو الذي يثبت. أما إرث أم متاع الدنيا فإنه لا يلبث أن يزول، لا يلبث أن يزول. وكم من شخص ورث الملايين ثم بعد ذلك انتهت، لكن من ورث العلم كنز، لا يصل إليه لص ولا صائل ولا سارق ولا يصل إليه أحد، اللهم إلا إذا فرط به صاحبه، حامله إذا فرط به ذهب. وأعظم ذهاب له عدم استغلاله واستعماله فيما يرضي الله جل وعلا أو مخالفته، لأنه إرث حق دائم أبدا، وما سواه إلى الإفناء والعدم. إرث الأموال وإن طالت، إرث الحطام وإن كثر، فإنما مآله إلى الفناء والعدم، بحيث لا يصحبه بعد وفاته إلا عمله. ومن أعظم العمل المقرب إلى الله جل وعلا العلم بالنية الصالحة. ومنه إرث سليمان النبوة، ورث سليمان داود، ماذا ورث؟ ورث النبوة والفضل المبين، فما أولاه بالنعم. ورث سليمان النبوة والفضل من أبيه، فما أولاه، فما أحقه وأجدره بالنعم. كذا دعا زكريا ربه بولي، كذا دعا زكريا ربه بولي، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. بولي الآل يعني من آله، من أقاربه، من نسله، خوف الموالي من ورائهم، يعني خوف أن يرثه البعيد. وأحق الناس بإرث الشخص القريب، ولذا على الإنسان أن يعنى بأولاده وأسرته أكثر من عنايته بغيرهم، أكثر من عنايته بغيرهم، فهم أحق الناس ببره، أحق الناس بخيره. وقد يلاحظ على بعض أهل العلم الذين يبذلون للناس أن أولادهم ونساءهم ومن تحت ولايتهم ما استفادوا منه شيئا، وقد يكون هذا عن تفريط، وقد يكون عن عدم التفريط، إلا أن الله جل وعلا لم يكتب لهم هذا الأمر. فلا يتهم أهل العلم بأنهم قصروا في نصح أولادهم وذراريهم، وأنهم غفلوا عنهم بالانشغال بغيرهم، لا، بذلوا وحاولوا وجاهدوا، ومع ذلك ما كتب الله لهم شيء. وهذا أيضا موجود على مستوى الأنبياء، يعني نوح على طول ما بقي مع قومه امرأته وولده، استفادوا ولا ما استفادوا؟ ما استفاد. ولا يعني هذا أن نوح فشل في دعوته، كما قال بعض الكتاب المعاصرين يقول نوح فشل في دعوته، لأنه ما استفاد منه أقرب الناس. وحتى تطاول على النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنه فشل في دعوته في العهد المكي، وفشل في الطائف ونجح في المدينة. هذا موجود في كتابات تتداول بين أيدي الناس، وهذا ضلال، نسأل الله السلامة والعافية. ما الذي على الداعية؟ ما الذي على النبي؟ ما عليه إلا البلاغ. هل عليه أن يهدي الناس؟ ما يستطيع. إنك لا تهدي من أحببت. هل استطاع النبي عليه الصلاة والسلام هداية عمه؟ نعم يهدي، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تهدي هداية الدلالة والإرشاد والبلاغ تهدي، لكن هداية التوفيق والقبول هذه بيد الله جل وعلا. فكون الإنسان يمضي السنين الطويلة في تعليم الناس وما تخرج على يديه أحد من أهل العلم، قد يكون هذا خلل في طريقته في التعليم، وقد يكون الله جل وعلا ما كتب له قبول ولم يتسنى لأحد أن يحمل عنه هذا العلم. قد يكون ينفق السنين الطويلة في الأمر والنهي ومع ذلك ما تغير منكر ولا استفاد أحد من أمره، هو عليه أن يبذل السبب، وأجره مرتب على بذل السبب، والنتائج بيد الله جل وعلا. فعلى الإنسان أن يهتم بالأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين، يهتم بهم ويوليهم نصحه وتوجيهه وعنايته وتعليمهم وتبصيرهم، ومع ذلك لا يلزم أن يستجيبوا له، النتائج بيد الله جل وعلا. العلم ميزان شرع الله حيث به قوامه، وبدون العلم لم يقم. كيف تزن صلاتك؟ هل هي صحيحة ولا ليست صحيحة؟ بالجهل تزن؟ لا، بالعلم. كيف تعرف أن صيامك صحيح؟ كيف تعرف أن حجك صحيح؟ إنما هو بالعلم. عروة بن مضرس لما جاء من جبال طي وما ترك جبل إلا وقف عنده، هل عرف أن حجه صحيح ولا باطل؟ حتى عرض على النبي عليه الصلاة والسلام، ما عرف، ما يدري هل حجه صحيح ولا باطل، حتى عرض ما فعله على النبي عليه الصلاة والسلام ثم بين له. العلم ميزان شرع الله حيث به قوامه، وبدون العلم لم يقم. وكلما ذكر السلطان في حجج، فالعلم يعني فالمراد به العلم، السلطان في النصوص في الحجج والخصومات والمجادلات المراد به العلم. لا سلطة الأيدي لمحتكم، لا أيدي ولا سلاح ولا غيره. لماذا؟ لأن سلطان العلم، سلطان العلم، العلم الصحيح المبني على الكتاب والسنة، هو الذي يحقق العدل، بينما سلطان اليد، سلطان السلاح، قد يتولاه الصالح فيكون بالعدل، وقد يتولاه الظالم الغاشم فيكون بالظلم. فسلطة الأيدي، فسلطة اليد بالأبدان قاصرة، تكون بالعدل أو بالظلم والغشم. نعم، إذا كان ما هناك إلا قوة، فالقوة قد تستعمل في العدل وقد تستعمل في الظلم، لكن سلطان العلم، المجادلة بالعلم، المحاققة بالعلم، فإنها لا ينشأ عنها إلا العدل. ولذا في كثير من الأحوال لا يجدي في توجيه الناس ونصح الناس وإرشاد الناس إلا سلطان العلم. فالمجادلة لا سيما لمن كان عنده علم، أما العامي فإنه لا يجادل، لا يجادل العامي، إنما يبين له الحق وإلا فيؤثر عليه. أما المجادلة تكون لمن عنده علم. ولذا لما وجه النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، يعني اهتم لهم وجادلهم وناظرهم وحاورهم. أما بالنسبة للعامة ما يقال لهم مثل هذا، إنما يبين لهم الحق، إن انصاعوا له وإلا فيؤطرون على الحق. وسلطة العلم تنقاد القلوب لها، يعني إذا بين الحكم بدليله لا شك أن القلب السوي المستمر على فطرته تنقاد لهذا السلطان، تنقاد القلوب لها إلى الهدى وإلى مرضاة ربهم. ويذهب الدين والدنيا إذا ذهب العلم الذي فيه منجاة لمعتصم. يذهب الدين والدنيا، كيف يذهب الدين ويذهب الدنيا؟ الدين ذهابه إذا ذهب العلم واضح، الدين إذا ذهب العلم وأهل العلم، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب من صدور الرجال، وإنما يقبضه بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا واضح ذهاب الدين بذهاب العلم، لكن ما عدا عن ذهاب الدنيا ويذهب الدين والدنيا. نعم، يعني الدنيا المراد بالدنيا هنا التي تنفع صاحبها، أما جمع الحطام والأموال وكنز الدنيا ولو كانت بحذافيرها على غير هدى ومن غير وجوهها الشرعية ولا تصرف في مصارفها الشرعية فهذه وبال على صاحبها. وهذا المال الذي يجمع من غير وجهه ويصرف في غير وجوهه، هذا المال لا شك أنه وبال على صاحبه، شقاء لصاحبه، يعذب به صاحبه في الدنيا قبل الآخرة. فإذا ذهب العلم الذي به يوجه العمل الصالح ويوجه به أمور الدنيا، أمور الدنيا إذا تولاها رجل عنده شيء من العلم، حتى أمور الدنيا لو أن شخصا مزارعا وعنده علم، ولا أعني العلم بالزراعة، العلم الشرعي، مزارع لا شك أن علمه ينفعه في زراعته، ينفعه في صناعته، ينفعه في شرائه، ينفعه في تسويقه لبضائعه، ينفعه في كل مجال. بينما إذا كان يتخبط لا عن علم فقد يوقع معاملات تضره. ويذهب الدين والدنيا إذا ذهب العلم الذي فيه منجاة لمعتصم. والمراد بالعلم علم الكتاب والسنة المورث للخشية، وإلا العلم الذي لا ينتفع به هو من الوبال على صاحبه. وسيأتي الآفات التي تعترض طالب العلم فيما بعد إن شاء الله تعالى. ويذهب الدين والدنيا إذا ذهب العلم الذي فيه منجاة لمعتصم. العلم يا صاحي، العلم يا صاحي، الأصل يا صاحبي أو يا صاحب، لأن المنادى المضاف لياء المتكلم تذكر فيه الياء وتحذف على أوجه معروفة عند النحاة، وقد يحذف آخره، تحذف الباء ويكون يسمى هذا عندهم نعم ترخيم، يسمونه ترخيم، ترخيم من احذف آخر المنادى، ترخيم من احذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادة. العلم يا صاحي يستغفر لصاحبه أهل السماوات والأراضين من لممي، من لمم يعني من ذنوبهم، يستغفرون له، يستغفرون للعالم العامل الباذل المعلم الذي تعدى نفعه، يستغفرون له. كذاك تستغفر الحيتان في لجج من البحار له في الضوء والظلم، يستغفرون للعالم ويصلون على معلم الناس الخير، وهذه نعمة ومنة من الله جل وعلا، كون هذه الخلائق بأسرها تستغفر لك وتدعو الله جل وعلا أن يغفر لك لممك وزلاتك، هذا شيء عظيم، هذا لا يقاومه عمل الإنسان بمفرده. وإذا تذكر الإنسان أن عمله يخلد إلى قيام الساعة وأجوره تمضي، وكم من عالم مات منذ مئات السنين وأجوره تتضاعف، يعني إذا كان بعض الصفقات المستعملة الآن اللي يسمونها إيش، يعني هذا الزبون جاء بزبون فيعطى من الهرمية، نعم المعاملات الهرمية التي فتن الناس بها، هرمية كم يعطونك نسبة؟ يعطونك 10% إذا اشتريت، وإذا جبت زبون يعطونك 10 ثانية، وإذا جبت زبون ثالث إلى آخره، هذه هرمية لكن 10%. فكيف إذا علمت شخص ثم هذا الشخص عمل بهذا العلم لك مثل أجره، وعلم آخر لك مثل أجر الاثنين، علم ثالث لك مثل أجر الثلاثة، وهؤلاء الثلاثة علموا 30 لك مثل أجورهم، 30 هؤلاء عن كل واحد علم 10 لك أجور 300، والـ300 كل واحد على إلى آخر. هذا الأجر الهرمي الصحيح، هذا الكنز الذي لا يجوز أن يفرط به، بل يحرص عليه شد الحرص. يعني كم من شخص مات من مئات السنين وأجوره مستمرة إلى قيام الساعة بما استفاده الناس من علمه ومن مؤلفاته، من تعليمه، من توجيهه، من الاقتداء به، من الاستنان به، حياته كلها علم وتعليم ودعوة في سمته وهديه دعوة، في عمله يقتدي به عامة الناس فيكون له مثل أجورهم، في مؤلفاته التي تستمر مئات السنين كل يدعو له قال رحمه الله، وكل فائدة استفاد من هذا المؤلف لك أجرها. يعني أجور لا تخطر على البال، وفضل الله واسع. كذاك تستغفر الحيتان في لجج من البحار له في الضوء والظلم، وخارج في طلاب العلم محتسبا، مجاهد في سبيل الله أي كم. مجاهد في سبيل الله، جاء في الترمذي وغيره، من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يعني مجرد سلوك الطريق، يعني ما رتب هذا الأجر على كون الإنسان يصل إلى مرتبة معينة من العلم والاجتهاد، لا، يعني مجرد ما يسلك الطريق يسهل الله له به طريق إلى الجنة. وقد يطلب الإنسان العلم عشرات السنين ولا يكتب له منه شيء يذكر، يستمر طالب علم، هذا خسران ولا رابح؟ رابح، ربح كبير. وليس له إلا ما كتب له، إنما أنا قاسم والله المعطي. قد يسلك الطريق ويلازم أهل العلم ومن الجادة المعروفة ويتدرج في العلم، ومع ذلك يتم 70 و80 ما حصل شيء، وأدركنا من هذا النوع نماذج ما كتب الله لهم علم، ومع ذلك يدخلون في من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ألا يكفي مثل هذا في أن يحدو ويشد من أزر طالب العلم لمواصلة الطلب ولو لم يدرك علم؟ هذا بحد ذاته يكفي. وخارج في طلاب العلم محتسبا، مجاهد في سبيل الله أي كمي. الكمي في النهاية قال الكم الستر، وقيل للشجاع كمي لأنه استتر بالدرع، استتر بالدرع، وهذا مجاهد في سبيل الله استتر بفضل الله ورضوانه عليه ومغفرته وستره لذنوبه وعيوبه. وإن أجنحة الأملاك تبسطها لطالبيه رضا منهم بصنعهم، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، رضا بما يصنع، تبسط أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وذكر النووي والحافظ بن كثير وصاحب الشذرات وغيرهم أن رجلا قال سوف أحضر مجالس العلم وأطأ أجنحة الملائكة، فوضع في نعليه مسامير، فلما دخل المسجد ليصنع ما ادعى ساخت به الأرض، ساخت به الأرض، يعني خسف به، صلى الله العافية. ويذكرون من هذا النوع من الاستهتار بالسنن والعقوبات المعجلة، ذكروا لهذا أمثلة، منها ما يذكره ابن كثير ومنها ما يذكره النووي، ذكر أيضا العماد ابن العماد في الشذرات شيء من ذلك. ذكروا من ذلك الشخص الذي استاك في دبوره، استعمل السواك في دبوره، وهذه تواطأوا على ذكرها، قالوا إنه ابتلي بألم في بطنه وما زال بطنه ينتفخ ينتفخ حتى تم 9 أشهر، فوضع من بطنه قطعة لحم صارت تصرخ بصوت عالي، فجاءت ابنة هذا الرجل فرضختها في حصات حتى سكتت. هذا كله من شؤم الاستهزاء بالسنة. وإن أجنحة الأملاك تبسطها لطالبيه، يعني لطالبي العلم، رضا منهم بصنعهم، رضا بما يصنع، والسالكين طريق العلم يسلكهم إلى الجنان، أو يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والسامع العلم، والسامع العلم والواعي ليحفظه، والسامع العلم إعراب العلم، نعم، يعني والسامع العلم ولا يمكن جره، والسامع العلم بالإضافة يمكن ولا ما يمكن؟ نعم، إيش؟ والسامع مضاف والعلم مضاف إليه، تجي ولا ما تجي؟ طيب وش فائدة الإضافة والمضاف معرف معرف بأل؟ والمقيم الصلاة مضاف مضاف إليه، ويغتفرون اقتران المضاف بأل إذا كانت الإضافة لفظية ليست محضة ولا معنوية، ووصل أل بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر، كالجعد الشعر، جعد مضاف والشعر مضاف إليه، ووصل أل بذا المضاف، يعني المضاف إضافة لفظية ليست حقيقية ليست معنوية ليست محضة. أما إذا كانت الإضافة محضة أو معنوية فلا يجوز بحال أن يقترن المضاف بأل، يعني مثل ما تقول محمد العبد الله، هذه لا تجوز بحال، ما ليس لها أدنى وجه في العربية، لأن الإضافة محضة معنوية فلا يجوز أن تقترن أل بالمضاف. أما إذا كانت الإضافة لفظية فإنه يجوز، والسامع العلم والجعد الشعر، ووصل أل بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر، أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني. والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. يعني جاء في الحديث نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمع، نظر الله امرأ من النظارة والحسن والبهاء، فيا نظارته والسامع العلم والواعي ليحفظه، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها والواعي ليحفظه مؤديا ثم أداها ناشرا إياه في الأمم، يعني تعلم حفظ ثم بعد ذلك نشر. وكثير من أهل العلم يرى أن العالم الرباني هو الذي تعلم ثم عمل ثم علم، إذا اجتمع فيه الخصال الثلاث استحق أن يسمى ربانيا، تعلم ثم عمل بعلمه ثم علمه غيره. وإن كان المحفوظ عن ابن عباس أنه من يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها. كفاك في فضل أهل العلم أن رفعوا كفاك في فضل أهل العلم أن رفعوا من أجله درجات فوق غيرهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وعرفنا أن هذه الدرجات ليس المراد بها درجات السلم المعهود التي لا تزيد على الشبر أو ما يقرب من الشبر، لا، هي من درجات الآخرة التي بين ما بين الدرجة والأخرى مثل ما بين السماء والأرض، والله المستعان. كفاك في فضل أهل العلم أن رفعوا من أجله درجات فوق غيرهم. نعم اقرأ. وكان فضل أبينا في القديم على الأملاك بالعلم من تعليم ربهم، كذاك يوسف لم تظهر فضيلته للعالمين بغير العلم والحكم. وما اتباع كليم الله للخضر المعروف إلا لعلم عنه بهم، مع فضله برسالات الإله له وموعد وسماع منه للكلم. وقدم المصطفى بالعلم حامله أعظم بذلك تقديما لذي قدم. كفاهم أن غدوا للوحي وعية وأضحت الآي منه في صدورهم، وأن غدوا وكلاء في القيام به لولا قولا وفعلا وتعليما لغيرهم. وخصهم ربنا قصرا بخشيته وعقل أمثاله في أصدق الكلم، ومع شهادته جاءت شهادتهم حيث استجابوا وأهل الجهل في صمم. ويشهدون على أهل الجهالة بالمولى إذا اجتمعوا في يوم حشرهم. يقول رحمه الله تعالى بعد ذلك: وكان فضل أبينا آدم عليه السلام في القديم، في القديم في الزمن المتقدم، فضل آدم على الملائكة بأي شيء؟ بالعلم، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، ثم عرضهم على الملائكة وكان جواب الملائكة لا علم لنا. ففضل آدم في الزمن المتقدم أو فضل آدم على الملائكة بالعلم، وكان فضل أبينا في القديم على الأملاك بالعلم من تعليم ربهم. كذاك يوسف لم تظهر فضيلته للعالمين بغير العلم والحكم. اجعلني على خزائن الأرض، لماذا؟ نعم، قبل ذلك بالعلم فضل، بالتأويل فضل على غيره، بتأويل الرؤية وهي ضرب من العلم، لا سيما وأنه مؤيد بالوحي. أما من يتخبطون يتخرصون ويؤولون ما وقع وما لم يقع، هؤلاء شأنهم آخر، لكن من أويد بالوحي لا شك أنها من مزاياه ومن فضائله. يوسف لم تظهر فضيلته للعالمين لما رأى العزيز الرؤيا ولم يجد من يؤولها إلا يوسف، ظهر فضله على غيره، واستعمل التأويل في السجن لمن رآها، واستغل هذا العلم في الدعوة، ظهر فضله على الناس. ثم بعد ذلك ظهر فضله بالعدل والحكم بين الناس بالإنصاف، وهذا كله نتيجة لما علمه الله جل وعلا. كذاك يوسف لم تظهر فضيلته للعالمين بغير العلم والحكم، وما اتباع كليم الله الخضر المعروف إلا لعلم عنه منبهم. موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل، قام خطيبا في بني إسرائيل، فسأله سائل: من أعلم الناس؟ قال: أنا. الأصل أن يقول: الله أعلم. فقيل له: إن عبدنا فلان بمجمع البحرين، وضع له علامة، إذا منك وصلت أو وجدت هذه العلامة فتجده. فذهب إليه فحصل ما حصل، وجلس موسى وصاحب الخضر صحبة المتعلم للمعلم، وفعل الخضر أفعال خفيت أسرارها وحكمها على موسى الكليم وهو من أولي العزم وهو أفضل من الخضر، لكن مع ذلك لما كان عنده شيء من العلم أمر بالذهاب إليه. ولهذا لا يستنكف طالب العلم أن يسمع ممن دونه أو من زميله من مثيله، ولا ينبل طالب العلم حتى يأخذ العلم عن من هو دونه ومن فوقه ومن مثيله ونظيره. وما اتباع كليم الله للخضر المعروف إلا لعلم عنه منبهم، منبهم مستبهم. يعني لما الخضر قتل الغلام، لما خرق السفينة، لما أقام الجدار، هذه أمور انبهمت على موسى. وأما الخضر فما فعلته عن أمري، بإلهام الله جل وعلا له، مع فضله برسالات الإله له. موسى رسول والخضر ليس برسول، اختلف في نبوته هل هو نبي أو رجل صالح، معروف الخلاف عند أهل العلم، لكن موسى رسول بل من أولي العزم من أفضل الرسل، مع فضله برسالات الإله له وموعد، له موعد مع الله جل وعلا 30 ثم زيد 10 فتمام ميقات ربه 40، وموعد وسماع موسى الكليم. يعني من أعظم فضائل موسى أن الله جل وعلا كلمه بدون واسطة وسماع منه للكلم، سمع من الله جل وعلا كلامه بصوت وحرف يسمع، وقدم المصطفى بالعلم حامله. أعظم بذلك تقديما لذي قدم، قدم المصطفى بالعلم حامله، أعظم بذاك تقديما لذي قدم، حامل العلم لا شك أنه مقدم على غيره، مقدم في كل مجال، في الإمامة الصغرى والكبرى، يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله ثم وكذلك الكبرى وغير ذلك من المواقف. يعني في الجنائز أمام الإمام، من الذي يقدم من الذي يؤخر، كل هذه الأمور تقديم فيها في جميع أمور الحياة إنما هو بالعلم. وقدم المصطفى بالعلم حامله، أعظم بذلك تقديما لذي قدم، أعظم بذلك تقديما لذي قدم، صاحب قدم صدق رسوخ في هذا الباب، كفاهم أن غدوا للوحي أو عيادة، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، كفاهم أن غدوا للوحي أوعية وأضحت الآي منه، آي القرآن آيات القرآن منه في صدورهم، وأن غدوا وكلاء في القيام به قولا وفعلا وتعليما لغيرهم. وكلاء ينوبون عن صاحب الرسالة فهم وراثه، يقومون بالعلم، يقومون بالتعليم، بتعليم الكتاب وما ورثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم بأقوالهم بأفعالهم، ويعلمون غيرهم ذلك. وأن غدوا وكلاء في القيام به قولا وفعلا وتعليما لغيرهم. وخصهم ربنا قصرا بخشيته، وخصهم ربنا قصرا بخشيته وعقل أمثاله في أصدق الكلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما أداة قصر وحصر، فالذي لا يعلم عظمة الله جل وعلا وما جاء عن الله فإنه لن يصل إلى هذه الغاية وهي خشية الله جل وعلا. كما أنه أيضا على طريق الطرد والعكس، على طريق الطرد والعكس، يعني الذي لا يعلم لا يخشى الله جل وعلا، والذي لا يخشى الله جل وعلا ليس من أهل العلم، لأن الله جل وعلا قصر الصفة على الموصوف والموصوف على الصفة. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالذي لا يعلم لا يخشى، فالذي لا يعلم لا يخشى. من أين موارد الخشية؟ مورد الخشية هو العلم، والذي لا يخشى على طريق العكس أيضا لا يستحق أن يسمى عالما. وخصهم ربنا قصرا بخشيته وعقل أمثاله، الأمثال لا يعقلها إلا العالمون. ولذا كثير من أهل العلم إذا استغلق عليه فهم مثل من الأمثال اتهم نفسه بقلة العلم، لأن الله جل وعلا ذكر ذلك لا يعقلها إلا العالمون، فدل على أن الذي لا يعقل هذه الأمثال التي ضربها الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، الذي لا يعقل هذه الأمثال ليس بعالم. ولذا هذه الأمثال ينبغي أن تكون محل عناية واهتمام من طالب العلم، لأن ما ضربت عبث، ما ضربت عبث، وعقل أمثاله في أصدق الكلم، ومع شهادته جاءت شهادتهم، شهد الله أنه لا إله إلا الله والملائكة وأولي العلم، ومع شهادته جاءت شهادتهم حيث استجابوا لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، وامتثلوا بأن لزموا وسلكوا طريق العلم، وأهل الجهل في صمم، حيث استجابوا وأهل الجهل في صمم، أعرضوا وأصموا أذانهم عن هذا النداء الإلهي والنداء الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والحث العظيم على طلب العلم، أهل الجهل صموا أذانهم، وأهل العلم استجابوا فتعلموا وعملوا وعلموا، وأهل الجهل في صمم، ويشهدون على أهل الجهالة بالمولى إذا اجتمعوا في يوم حشرهم. كذلك جعلناكم أمة وسطا، من أجل إيش؟ لتكونوا شهداء على الناس، لكن الذي لا يدري ما يشهد به كيف يشهد، إنما الذي يشهد من عنده العلم بما يشهد به، والجاهل لا يستطيع أن يشهد، لأن الشهادة إنما تكون على معلوم لا على مجهول، والجاهل لا يستطيع أن يشهد على مجهول، إذن لا يشهد إلا العالم. نكتفي بهذا، نقتصر على هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.